طبعاً شيخ طبعاً شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا مش مجرش كل هذا خلاص الأول يعني برنا زين لازم نحب تندو الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكروا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة الله كان لطيفا خبيرا. الله الله الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين والصائمات

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الظهر مشاركة في تكريم فضيلة القارئ الشيخ سقط الصحراوي، كما نتوجه بخالص الشكر إلى كل من تقدم بالعزاء وإلى فضيلة القارئ الشيخ علي المصري وفضيلة الشيخ محمد أبو العلي معلوش. إخوة الإيمان والإسلام، كما نحب